رغم أنوف الشياطين رغم أنوف الجان رغم أنوف الشياطين رغم أنوف الجان بسم الله بسم الله بسم الله تفك رغم أنوف السحرة رغم أنوف الحسنة تفك تفك تفك تفك بسم الله تفك بسم الله تحل تحل وتفك تحل وتفك في العظام والمفاصل في العظام والمفاصل في الجلود في الجلود في الشعر والجلود في الشعر والجلود في الشعر والجلود بسم الله تفك تفك تفك تفك عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة عقد كثيرة بسم الله بسم الله تفك العقد تفك العقد عقد اليهود عقد النصارى عقد المشركين عقد الجن عقد الشياطين تفك تفك تفك تحل تحل تحل بسم الله تفك بسم الله تحل الآن الآن بأمر الله الآن الآن بفضل الله تفك تفك تفك تحل تحل تحل على البدن تفك في البدن تفك على الجاري تفك في الجاري تفك تفك وتحل تفك وتحل بسم الله تزلزل زلزالا شديدا بسم الله تنسف نسفا شديدا بسم الله تزلزل زلزالا شديدا بسم الله تنسف نسفا شديدا لا إله إلا الله بسم الله تفك تفك تفك تفك بسم الله تحل تحل عقد كبيرة لسحرة الكبار سحرة الكبار سحرة الكبار بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفك العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك وتحل بسم الله بسم الله تفك وتحل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله واصل الخروج طاعة لربك جل وعلا خروج حركات الخروج ونتيقن هل خرجه أم لا زال غيره في البدن أسأل الله جل وعلا قال قبل خروج أسأل الله أن يغفر لي وأن يرحمني اسمعوا جميعا معشر الجن آزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفا بإذن المولى جل وعلا لا يبقى في البدن شيطان أو جهل أو ظالم خدام سحر التصفيح والربط والتعطيل يأتون أفواجا ويخرجون إلى الله جل وعلا مسلم يعقوبه مسلم يتلوه مسلم تأتون إلى الله عز وجل مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأمرنا لنسلم لرب العالمين أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كنت معه صح كنت معه؟ ها؟ تكلم معي. من أنت؟ تكلم. من أنت؟ تكلم. ماذا تريد منها؟ ماذا تريد؟ تعطيل الزواج، تعطيل الفراش، ماذا تريد؟ تكلم، وإلا يحل عليك أنت أيضا العذاب، والله ناصرها سبحانه. أنت خادم. خادم ماذا؟ سحر ماذا؟ طيب خير خير. أنت خادم. من معك في البدن؟ من معك؟ تكلم. شو؟ معك طفل صغير. طيب يعني جني صغير. والذي كان قبلك خرج. تكلم. الذي كان معك كان قوي وخرج طاعة لله، وهذا ما عيناه. تاب لله. تاب لله فتبت معه. إذا كنتم ثلاثة، كان الكبير القوي الذي أسلم وكان قبل دقائق وخرج، وكان عاشقا وتاب وبكى وندم، وأنت كذلك ومعك طفل صغير. يعني أنتم ثلاثة اجتمعتم على هذه الفتاة بسحر التصفيح وسحر تعطيل الزواج وتحطيمها وقتلها وتحطيمها وقتلها. طيب من الأخر؟ صح. ها؟ تجديد. تجديد. طيب ومن بعد؟ ومن بعد انا خادم. طيب اسمعني اقول لك كلمه. خادم سحرك ما تصنع. معليش تكمي. نكمي. يجلس وقال لي معليش نكمي بين جن مدخن. واذا كان الجن مدخن يكون سيره رويدا رويدا حتى ياخذها الى التدخين. ما تبغيش، لكن هو سلوكه يريد ذلك. يعني هو جني مدخن، جالس الان جلس المدخن وقال لي هل تأذن لي في التدخين؟ اذا هذا الجني شنو كانه يدخن. اسمعني اسمعني اسمعني. انت كما يقولوا عندنا جابوك انسان، يعني كما تقولوا انتم يكون خارج الطريق. شنو خارج الطريق؟ شو اسمه؟ اللي كيكمي بزاف ويحمل المخدرات شو اسمه؟ ها؟ تريون. ها؟ لا شاب باقي راك تهضر انت. حبوك سكتنا. قول لي شو كتسموه؟ اللي كيدخن وكيعمل انواع المخدرات. شوف شوف شوف شوف شوف شوف كان انا خارج الطريق، كان نطيح، كان نقول كلام خارج. كان تاع الطريق. شدي؟ نطيح بالكلام. كطيح بالكلام. واه. ومن بعد؟ كان انا محتار. محتارني برك. أسأل الله أن يجملك بحسن الخلق. قل آمين. آمين. أسأل الله أن يجملك بالتقوى. آمين. كان ما عندي احتادين. أسلم لله عز وجل. وكان كان قوى منك وأسلم لله تعالى وخشع وندم. كان أنا كنت عابد من ذاك الماسونية، كان من ذاك نضرب الجيتار، كان من ذاك كل خطرة من الروح، كل خطرة كيفاش ندبدبها. وأنا الأخر خادم السعر كان عندها التجديد، هذه كان عندها التجديد. عجبتني دبدبة. دبدبة هنايا تعرف الاخر يعني. ايوا دعوة امها لحدا ربها كما خلاهاش تهمل برك. كان انا جدت لها باش واحد نهملها. انت شحال من سنة انت فيها؟ جديد. شحال انت شحال من سنة انت فيها؟ جديد انا ما عنديش باقة عام. ما يلحقش عام. ميلاكش انا. انا كمجدد. نقول لك واحد السر. والله العظيم. كان انا بالغرب الجزائري وكان تكلم شويه مغربي، كان توماك. نقول لك كلمه والله العظيم نقول لك السر. انا اول مره شفت هي والاخ ديالها، شوف قلت لي من شفتها اول مره قلت ربما هذه تخفي عن بيتها أنها تدخن. لا لا لا لا لا ما عرفتها ما تدخنش ما تدخنش في عقلها. الآن فهمت من خلال هما واللون إذن هو مجرم العلامات ديالو بانت عليه هي كيف العجوز تبان على الجنية العجوز تظهر ضعفا في البدن هذا يدخن فهنا آثار كأنها إنسان يدخن كثيرا سبحان الله سبحان الله شو شو أسخط يدخن بقوة يا يعني كتدخن انا ما من شوف رويده رويده انت كما كنت تدخن وحبست ما عمري مسيت الحمد لله في حياتي الحمد لله ولله الحمد في حياتي ما عمرني مسيت ولله هذا فضل الله عز وجل كي كنت تدخن وحبست كي كمي دخان مرض عطيك تبوق عطيك جبن عطيك تبوق عطيك جبد جني مدخن غريب انت جني مريول مريول ودابا تفيق تقول هي اخلاق حركتها عكس هادشي تمام لا لا لا اخلاقها حسنة حركتها حسنة كان ما تصليش ما تقدرش تصلي كانت تصلي انا ما لا نجي كاع ميا تصلي ما تصليش دابا انت دابا انت مدخن قلت لك غير غير الكارو غير التدخين يعني لا لا ما كاينش الزطلة وشي حوايج لا لا الزطلة لا لا لا لا لا خاطي خاطي خاطي الزطلة خاطي الزطلة كان كنت عراسي كنت عراسي وكان جابوني قيدوني كان يلقوني لا يا تعراسي كان مدبدب مدبدب جموفو اي بخير ان شاء الله أسأل الله عز وجل يوفقنا ويجعل الخير إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أسلم لله حبب الله إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق شيطان كان معك قوي وعاشق وأسلم لله وخرج فكن مع كل مثله صح كان يموت عليها كان يموت عليها كيتكلم معنا بيد واللي بخرى هكذا شدة تدخل احتيال ولا احتياج ما حيدش الحركة كيتكلم معنا هكذا وهذه رها في العالم دياله في مخيلته راه التدخين راه موجود هذا مو مالمو لا لا لا لا مو مالمو تياتي سمعت ومو مالمو واحد الشيخ راقي خرجوا وإلى جديد كما راه يقول عندي عام لا لا كانت جديد طيب باش دخلتي شي من السحر ها شو سحقها تهمل الحميد تهمل يعني تقول لي منسية لا كنت تخرج تفتح الباب وتهمل للزنقة ادي في الزنقة تخرج للزنقة تبقى مشردة في الطريق يعطيك صحة تاع الطريق يا يعني التروطوار واش اللي قتلك هو هذا تكون هكذا وفي كل شيء تسالي يعني كان ربي يشوف لي فهمت هما صافي ورسلوا هذا النوع لانه يوافق ذاك النوع باش يحبب ليها الامور مدروسه ما حببت لي انا الصراحه غادي نقول لك صراحه انا صراحه حبيبنا ما هملتها ما خليتها تخرج انا لقيتها على راسها قاعده واش تبقى شي التدخين باقي شي السيجار الله يعفو عليك الله يعفو عليك كتكني بزاف كتدخن بزاف شحال كتدخن شحال كتدخن اش راك تدخل في النهار اش راك تدخل اش راك تدخل ملي كتجيب التدخين ملي كتجيب هاد جواب ذكي قد يلكم عالمكم ولنا عالم تربح ها صح حبيبي تربح ولا سلمتي تولي حبيبي في الله لكن دابا انت ما حبيبي ما حبيبك انا صراحه حبيبي شوف ما انا ما نقول لك حبيبتي الدين ما حبيبتي ما حبيبتي العشية المهم صافي نخرجوا خير نخرجوا نروح فوق هذا الطفل اللي معاك ذاك الطفل شكون ما نعرفوش وكيفاش مسكين طفل هكذاك ها عالم جن عالم غريب سبحان الله كبير ثم شنكار ثم طفل صغير فهمت ولا لا كان ربي ربك يعني شو انا عاطيها واحد الشيء شو كنعطيها واحد السر ربان جاي يا شنو عمرها عمره هي السيدة هي عندها 27 سنة 28 سنة وكتعذبها التعذيبات كان مع عاشق شيطان الآن جني مدخن غير الله لطف بها الله معها صراحة يعني الله ثبتها الأمر ماشي سهل ماشي سهل أقل أحوال يخرج الشارع تب إلى الله عز وجل تب إلى الله سبحانه كان أنا أمرت كان أملها من زوجتها كان أنا أمرت كان خالي كان المولى تاعكم خزر فيها سدا في جسمها ما نتحرك كم سنة وانت فيها؟ مين طلع؟ وكيف دخلتي؟ السحر باش تصوت السحر؟ مأكول ومشروب ومرشوش مأكول مشروب ومرشوش بطريقة واحدة بطريقة واحدة وسكنت فيها لما جيتي سكنتي لقيتي الشيطان كان موجود فينا ما بديش كابي انا الشيطان كيعشق الله يسهل على الدين ما يهمنيش انا كيعشق ولا كان يبغي انا السلام عليكم واسلمي الله عز وجل هاي بعد بالك ليش تعرف بالك نجيب هذا في المغرب معكش مغربية زوينة ولا لا كيف كي لا باغي نقعد انا حبيت نقعد انا في المغرب بقى في المغرب مرحبا معك يا زوين مرحبا في المغرب مرحبا بك اسلام كيك تزوجني ولا كده وتزوج من بني جنسك جنية وكلك بيت على سنة الله ورسوله ها صح ولا لا كلك بيت على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما نفقاش ما نفقاش نفقهك في الدين بإذن الله من يريد بالله خير يفقه في الدين نعلمك ماذا يعمل الدين نعم يأمرك بكل ما هو طيب وجميل وخير أن تكون على حسن وجمال مع الخالق الله ثم مع نفسك ومع عباد الله هذا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحانه لا تشرك به شيئا وان محمد رسول الله تتبعه سبحانه لا تبدأ في دين الله عز وجل شيئا انا كما نبكينا نقول له اغفر لي وسامحني واللي درتوني عملتوني انا ما عملت ما درتوني انا كما دخلت باش ولأن راى الشيطان يبكي قال لك انا ما نحب نبكي ونقول ربي اغفر لي وسمح لي ما عملت والو. ماشي مشكل، المهم انك تخرج من الكفر الى الايمان، وحينما تفتح ابواب الجنان هذا القلب حينما يفتح خلاص تفتح معه ابواب الجنان في السماء الجنه. اشهد احنا يا اول بينا خطوه، واشهد اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. طيب اسمعني، انا اوصيك بالخير، ما باغيكش تكون في الشر، ما تكونش مع المجرمين قطاع الطرق، تكون مع الناس الذين لا اخلاق لهم. كيكون ما تقدرش تعرف كيكون في، اختر لك الرفقه الطيبه الصالحه. والله لا انا المسجد ايوا سيدي جميل عمرتها الا ما يعمر المسجد الا من امن بالله واليوم الاخر. فهمتي ولا لا؟ ما تبكيش، الله تعالى الله عز وجل من اللي غادي يفتح قلبك غتبكي. انا مازال ما طبقتش السحر هاني باهي. طيب نواصل باذن الله تعالى. اذا خرج الشيطان العاشق بعد اسلامه وبكائه وتوبته، نسال الله تعالى يثبته. كان وعدها، كان وعدها فوق، كان مخرج، كان نعم. كان اذيتها، كان ما خليتهاش تنعس في الليل، كان ما خليتهاش تاكل، صافي. اي اعترف بكل شيء، نعم. كان شعرها ما كتمشطوش مسكين. كان شعرها ما كتمشطوش. كان شويه ريحه الجمال. الحمد لله، تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. وانت ايضا باذن الله ان شاء الله نلتقي معك باذن الله كي تتوب وتؤوب الى الله وتخرج طاعتك عز وجل. فنواصل باذن الله سبحانه وتعالى، اللهم صل على محمد وعلى محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.